قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تنمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر مأخوذ من قولهم جاهد يجاهد فهو مجاهد، وأصله بذل الوسع والطاقة في تحصيل الأمر أو دفعه. والجهد هو غاية ما يكون في الإنسان. وقوله كتاب الجهاد، الجهاد هو قتال الكفار والقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال والبدن، فهذه كلها مراتب للجهاد في سبيل الله عز وجل، وأعلاها وأسناها أن يجمع بينها كلها في قتال أعداء الله عز وجل، فهي أتم المراتب وأكملها. وقوله رحمه الله كتاب الجهاد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بقتال الكفار، لأن هذه الشعيرة من شعائر الإسلام التي أمر الله عز وجل بها رسوله عليه الصلاة والسلام وأمته من بعده. وكان في أول الإسلام مأمورا بالصفح والإعراض عن المشركين، وهو التشريع المكي، فكان صلى الله عليه وسلم إذا خاطبه الجاهلون قال سلاما، أي قولا يسلمه صلوات الله وسلامه عليه. وأمر بالإعراض عن الكافرين كما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بالإعراض عن المشركين، كل هذا في بداية الإسلام. ثم لما تحول بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة أذن له ولأصحابه بالجهاد في سبيل الله عز وجل، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأذن له عليه الصلاة والسلام بالجهاد في سبيل الله عز وجل بإعلاء كلمته وبسط دينه على خلقه، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ما أمر به. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال سبحانه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ولما فرض عليه بقوله سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الفرضية والمكتوبة بقوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكتب بمعنى فرض. وأمر المسلمون بالنفير مع النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمره إذا دعا للجهاد في سبيل الله والخروج إلى أعداء الله لقتال الكفار. والجهاد في أصله وسيلة وليس بغاية ومقصد، فهو وسيلة لإعلاء كلمة الله عز وجل. ومن هنا المقصود من الجهاد أن يتوصل إلى نشر دين الله عز وجل، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة هي الشرك. قال تعالى: ويكون الدين لله. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالجهاد وسيلة لإعلاء كلمة الله عز وجل، والمقصود من نشر الدين الحق على في الأرض. والناس يختلفون، فمنهم من يدخل في الإسلام بالحجة والبرهان، ومنهم من يدخل بالسيف والسنان، ومنهم من يدخل بالمال والإغراء، وكل هذا استعمله الإسلام. فأما الحجة والبرهان فقد أنزل الله عز وجل كتابه فرقانا بين الحق والباطل، فمن قرأ القرآن وتدبره فحري به أن يدخل في الإسلام، لأنه سيظهر له الحق. وهذا الأسلوب استعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن أثال الحنفي، وهو يأتي على صورتين: الصورة الأولى بالمناظرة والمحاورة، والصورة الثانية بالمشاهدة والنظر في أحوال المسلمين. فربط ثمامة بن أوثان الحنفي رضي الله عنه في المسجد 3 أيام حتى رأى المسلمين ورأى الإسلام ورأى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة وشمائله الجميل الجليل النظرة، فأسلم عن طواعية. وكذلك أيضا استخدم الإسلام أسلوب النقاش والحوار، ولذلك أمرنا بمجادلة الكافرين بالتي هي أحسن، والدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأمر أتباع الإسلام أن ينشروا الإسلام بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وأمروا أن ينشروه كذلك عند من يعاند ويصادم الدين ويمانعه ويقاتل أولياء الله عز وجل ويعادي رسله، أن يرفع عليه السيف، لأن مثل هذا لا ينفع معه إلا ذلك. ومن هنا لو سكت عن هؤلاء فإنهم سيتسلطون على الإسلام لا محالة، وسيتسلطون على أهل الإسلام لا محالة، فإذا تركهم المسلمون فلن يسلموا من شرورهم. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أنه لا يخلو ثغر من ثغور الإسلام من الجهاد في سبيل الله عز وجل، إحياء لهذه الشعيرة. وكلام العلماء والأئمة على اختلاف مذاهبهم معروف. وأما بالنسبة لدخول الإسلام عن طواعية عن بالمال، فهذا في المؤلفة قلوبهم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عنه حينما أعطى يوم حنين الغنائم، ووجد الأنصار في بعض الأنصار في أنفسهم وقالوا أيعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال يا ما قال ما مقال قال يا معشر الأنصار اجتمعوا لي، فاجتمعوا. فلما اجتمعوا قال قام فيهم خطيبا في خطبته المشهورة وقال كما في الحديث الصحيح: أو قد وجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا أعطيها أقواما أتألفهم للإسلام وقد وكلتكم إلى إيمانكم؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تنقلبون به إلى دياركم؟ الحديث. فقال أتألفهم للإسلام. وهنا إشكال، كيف نقول أن الإسلام بالسيف وكيف نقول أن الإسلام بالإغراء والمادة؟ ليعلم أننا أمام دين حق وصدق حق لا باطل فيه، دين حق لا باطل فيه وصدق لا كذب فيه. هذا الحق والباطل من الناس لا تكون بصيرة وقادة، فإذا انكشف له نور الحق قبله. ومنهم من إذا أعطيته المال استأنس للنظر في الإسلام، فإعطاء المال ليس من أجل أن يرشى ولا يدخل الإسلام بالمال، ولذلك إذا أعطي واستبان له الحق لا يأخذ بعد ذلك، لأنه يدخل عن قناعة. فصفوان بن أمية وعباس بن مرداس السلمي وعيينة بن حصن الفزاري وغيرهم ممن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المؤلف قلوبهم ثبتوا على الإسلام ولم يحتاجوا إلى العطاء بعد ذلك. فهذا نوع من الاستدراج بالشيء من أجل أن تزول كل العوائق والعلائق، وينظر الإنسان بإمعان فينصف نفسه وينصف أهل الحق فيقبل الحق. وهكذا بالنسبة للسيف، فالسيف رفع على من منع من انتشار الإسلام، ولذلك يقاتل الإسلام قاتل الإسلام من وقف في وجهه. فقد ثبتت السنة على أنه إذا التقى المسلمون بالكافرين فإنهم يدعونهم أول ما يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بهذا الدين الحق. فلو كان الأمر المراد به السيف مباشرة لما دعوهم، وكان من البداية يقاتلوهم دون دعوة، فدل على أن السيف إنما هو وسيلة وليس هو أساس ومقصد، وليس أساسا ولا مقصدا. ومن هنا يعرض عليهم الإسلام. ثم إذا كانوا من أهل الكتاب عرضت عليهم الجزية، وهذا من الاعتراف بالأديان السماوية، فليس على وجه الأرض دين أعظم من هذا الدين، ولا أتم ولا أكمل، ولا يستطيع أحد أن يستدرك على هذا الدين. وليعلم أن كل ما يقال من الشبهات لا يدعونا أن نترك الحقائق الموجودة في ديننا، فالحق حق ولو رضي الخلق أو سخط الخلق، فالحق يستمد قوته من ذاته، وما علينا أن يرضى أعداء الإسلام أو لم يرضوا، ولا علينا أن يثيروا شبهات أو لا يثيروها، علينا أن نبين الحق وأن نقولنا هذا هو دين الله عز وجل. والسيف في الإسلام قائم على كل من وقف في وجه الإسلام، وهذه حقيقة ثبتت بها نصوص الكتاب والسنة. ومن هنا لا يعتبر هذا ذما للإسلام، لأن هذه شبهة تثار على هذا الباب، وليس ذما للإسلام بل هذه عزة وكرامة. فكل الشعوب وكل المبادئ وكل القيم على وجه الأرض سواء كانت على حق أو باطل تستخدم القوة لنشر حقها، لأنها ترى أن هذا حق وأن من حقها أن تنشر هذا الحق الذي تعتقد صدقه. أفهو حلال لهم وحرام علينا؟ أفهو حق لهم وباطل منا؟ فإذا المسلم لا يضعف أمام هذا الشيء الذي نصت عليه نصوص الكتاب والسنة. فلا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولا أعدل من الله حكما للخلق والعالمين سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ثابتة أن هذا لا بد أن يلجأ إليه، وما من شريعة ولا دين على وجه الأرض إلا وهو يحتاج إلى قوة، وبهذه القوة تظهر عزة هذا الدين. ولذلك تجد الإنسان يستخدم اللين في موضعه والشدة في موضعها، إنما العيب إذا استخدمت الشدة في غير موضعها. ولذلك تجده ينهى عن قتل النساء وقتل الأطفال وقتل الشيخ الهرم، لأنه لا حيلة لهم في مدافعة الإسلام، ومع أنهم على الكفر ومع ذلك لا يقتلون. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما مر على المرأة مجندلة مقتولة قال عليه الصلاة والسلام: ما كان لهذه أن تقاتل، أي لماذا قتلتموها؟ فإنه لا ذنب لها. لماذا هذا؟ فلو كان المراد به سفك الدماء وأن الإسلام المراد به سفك الدماء لما عتب عليه الصلاة والسلام على أصحابه، فدل على أنه أن هذا الشيء شرع لمن يقف في وجه هذا الدين. ومن هنا ضرب الرق، والرق أن الشخص لما يقف في وجه الدين الحق ويقف أمام كلمة ربه وسيده ومالكه سبحانه ويقول لا يحكم بدين ولا شرعي ويمنع الناس من هذا، حينئذ نزل إلى مستوى البهيمة حينما كفر بالله، قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فبكفرهم وبصدهم عن سبيل الله نزلوا من مستوى الإنسانية إلى البهيمة، فضرب عليهم الرق، ولم يضرب للون ولا لطائفة ولا لجنس ولا لمكان. ومن قال إنه مخصوص بطائفة أو جنس ومكان فقد كذب وفجر ولقم الحجر، إنما هو مبني على هذا الأساس والمبدأ. وهذا تفعله كل الشعوب على اختلافها، فعلت على مر العصور والتاريخ أنها استعبدت من خالفها ومن أضرها بل وقتلت وفعلت، لكن الإسلام فعل هذا بحق وفعله بصدق وفعله بأمر إله الأولين والآخرين ومالك الخلق أجمعين. فهو سبحانه الذي أذن المسلمين بهذا، فليست هناك شبهة وليس هناك مدخل على المسلمين في هذا. وعليه فإن هذا وسيلة، فالجهاد في سبيل الله عز وجل وسيلة لإظهار الدين الحق ونشر الدين الصدق، وقد ظهرت آثاره. ولكن الجهاد إذا عمل بضوابطه الشرعية وكان جهادا شرعيا هو الذي يجني هذه الثمار على المسلمين في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وهو أي الجهاد فرض كفاية، قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين على القاعدين، فالقاعدون هؤلاء الذين وعدهم الله الحسنى، وقال: وكلا وعد الله الحسنى، إما أن يكونوا قاعدين لعذر فهؤلاء أجرهم كامل، لأن من حبس العذر كتب له الأجر كاملا. ولذلك في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم ماديا ولا ما قطعتم ماديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فدل على أن الآية ليست في المعذورين وإنما هي في غير المعذورين، فدل على أن الجهاد إنما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لأنه لو كان فرض عين لذم الله القاعدين، ولأنه يحرم عليهم في هذه الحالة أن يقعدوا ولا يعدون بحسنى، وإنما يرد الوعيد على قعودهم. أما الدليل الثاني فقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فبينت هذه الآية أن المؤمنين لا ينفروا كافة، وفرض العين هو الذي يكون فيه النفير العام للمسلمين كافة. ولذلك هذه الآية في آخر سورة التوبة، مذهب ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن، وردت عنه الرواية في السنن عند أبي داود وغيره أنه قال: في آيات النفير انفروا خفافا وثقالا، والآيات التي فيها وجوب الخروج على الجميع قال: لسخها قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي أنه لا ليس بفرض عين، أي أن الجهاد فرض كفاية وليس بفرض عين. ومن هنا لا يكون الجهاد فرض عين إلا في أحوال، فإذا توفرت الشروط فيها حكم بفرضية العين، وأما أصل حكمه فإنه فرض عين، فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا هو شأن فروض الكفايات، أنه إذا قام به البعض، البعض الذي يقوم به هو الذي تحصل به الكفاية، الذي تحصل به الكفاية. ثم للعلماء وجهان: إذا كان الفرض فرض كفاية فقام به البعض، هل يؤجر هذا البعض أجر فرض الكفاية أم يؤجر أجر فرض العين؟ قال بعض العلماء: إذا قام البعض بفرض الكفاية وهو الذي تحصل به الكفاية، يعني هذا البعض كان هو الذي تحصل به الكفاية، فإنه في هذه الحالة ينقلب فرض الكفاية فرض عين في حقه، وفائدة أنهم يؤجرون أجر فرض العين، وهذا اختيار بعض أئمة الأصول رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: ويتعين على من حضر الصف. يتعين الجهاد بعد أن بين حكمه العام أنه فرض على الكفاية، شرع في بيان متى يصبح فرض عين على من حضر الصف. من حضر الصف وهي الحالة التي يعبر عنها العلماء بالتقاء الصفين وتقابل الزحفين، لأن الله عز وجل أمر بالثبات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وحينئذ صار فرض عين عليهم إذا تقابل الصفان. فمن شهد الوقعة وتقابل المسلمون مع الكافرين وصاروا وجها لوجه معهم، فيحرم حينئذ الفرار، ويحرم حينئذ التولي وترك الجهاد، بل يصير عليه فرض عين كالصلاة، كما أن فرض عين عليه كذلك الجهاد فرض عين عليه في هذه الحالة. ولذلك توعد الله عز وجل من تولى يوم الزحف، وهكذا لو حصل القتال فاختلط الفريقان لا يجوز له أن ينسحب إلا إذا كان متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال، مثل أن يفعل هذا لتخويف الأعداء أو استدراج العدو للنيل منه في الأحوال الخاصة. ولذلك أجمع العلماء على أن التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر منها الشرك بالله والتولي يوم الزحف. فالتولي يوم الزحف هو أن يفض ويهرب عند تقابل الزحفين والتقاء المسلمين بالكفار، لا يجوز هذا إلا إذا كان في أحوال خاصة، مثل أن يأمره القائد أن يفعل شيئا لمصلحة المسلمين أو مصلحة المعركة، أو يقول له انسحب لكذا، أو يأمر الجيش بالانسحاب. هذه كلها أحوال مستثناة لها أحكامها. نعم. قال رحمه الله: أو حاصر العدو بلده. أو حاصر العدو بلدا، فإذا حاصر العدو بلد تعين على من في البلد أن يدفعوه، وهذا مقرر عند أئمة العلم عن اختلاف مذاهبهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله عليهم، نصوا على أنه إذا نزل العدو بأرض تعين على أهلها دفعهم وقتالهم، أن يدفعوه ويقاتلوا، لأن مثل حالة تقابل الصفين، وحينئذ يكونون مع إمامهم ومع جيش المسلمين في صدهم وكسر شوكتهم عن الإسلام والمسلمين. فإن احتاج هؤلاء الذين في هذا الموضع إلى المعونة وجب على من بجوارهم أن يعينوهم، على الأقرب فالأقرب أن يعينهم. وما يذكره بعض الفقهاء من أنه ثم ينتشر على الأرض كلها، هذا يعارض النص الذي ذكرناه، لأنه ينقلب الجهاد في هذه الحالة إلى كونه فرض عين، والله تعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إنما يقال بفرضية دفاع عن الأقرب فالأقرب، ولا يصل إلى درجة فرضية العين للكل، فرضية العين للكل، لكن يصبح الإثم على جماعة المسلمين كلهم في التقصير في النصرة، وهذا فرق بين أن يكون تقصير في النصرة وبين أن يكون فرض عين، هذا شيء وهذا شيء. التقصير في النصرة له ضوابطه: أن يمكنهم النصر ولا ينصروهم، وأن يتعاطوا أسباب النصر ويمنعوا منها بالضوابط المعروفة عند الفقهاء، لكن لا يعني هذا أن يقال بأنه صار فرضا على الكل، لأن إذا صار فرض عين على الكل خرج الإبن من دون إذن والديه، وخرجت المرأة من دون إذن زوجها على إذا احتيج إليها في الأحوال التي سنذكرها من خروج النساء إذا احتيج إليها وأمكنها، فهي حالة مستثناء، ويكون الإثم بالتقصير في واجب النصرة، وفرق بين الإثم بالتقصير في واجب النصرة وبين إثم ترك فرض العين، هذا شيء وهذا شيء. نعم. قال رحمه الله: ولا يجب إلا على ذكر. هناك حالة ثالثة تضاف وهي النفير إذا استنفر الإمام، وهي يتعين فيها الجهاد، والدليل عليها قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فقوله انفروا خفافا وثقالا هذا أمر أخذوا من وجوب الجهاد في حالة النفير. وكذلك ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في ثاني يوم الفتح أو أول يوم الفتح على خلاف عند العلماء رحمهم الله، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فقولوا إذا استنفرتم فانفروا، والنفير إنما يكون من الإمام أو من يقوم مقامه، يستنفر المسلمين ويأمرهم بالخروج فحينئذ يلزمهم، كما استنفر عليه الصلاة والسلام في غزوة العسرة أهل المدينة ومن حولهم، فصار فرض عين عليهم أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعتب الله على المخلفين كما في آيات التوبة والقصة المشهورة في المخلفين. على كل حال النفير إذا استنفر الإمام وجب النفير وتعين الجهاد، تعين الخروج معهم. نعم. قال رحمه الله ولا يجب إلا على ذكر. ولا يجب الجهاد بعد أن بين حكمه وفرضيته شرع في بيان على من يجب. يجب على الذكر، والأنثى لا يجب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء عليهن جهاد لا قتال فيه. قيل هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والمرأة لا جمعة عليها ولا جماعة ولا حج ولا أذان. هذا بالنسبة من الأحكام التي تختص بالنساء أنه يسقط عنها فرضية الجهاد، والجهاد يحتاج إلى قوة وكلب وصبر وتحمل، والمرأة ضعيفة لا تتحمل هذا. ولذلك قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. إذا كان في الخصام ما تستطيع، تريد أن تحمل سلاحا وترى الدماء، هي بمجرد أن ترى الدم تشيح بوجهها من الخوف، ولذلك تحملها ما لا تطيق، والإسلام عذرها في هذا ووسع الله عز وجل عليها فأسقط عنها فرضية الجهاد. نعم. قال رحمه الله حر. حر لأن العبد فرض عين عليه أن يخدم سيده، لأنه ملك يمين بنص الكتاب والسنة، والجهاد فرض كفاية، ولا يمكن أن نأمره أن يترك فرض عين إلى فرض الكفاية. نعم. قال رحمه الله بالغ. بالغ فالصبي لا يجب عليه الجهاد لأنه غير مكلف، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحترم، وفي حكمه المجنون. نعم. قال رحمه الله عاقل مستطيع. عاقل في المجنون لا يجب عليه الجهاد لأنه غير مكلف. مستطيع أي يستطيع الخروج، فقد يكون الإنسان ذكرا حرا بالغا عاقلا لكنه شيخا هرما، شيخ الهرم ما يستطيع، والمريض الزمن المقعد ما يستطيع، فليس على المريض حرج إذا كان مريضا أو كان شيخا ثانيا، فهذا يعذر. إذن يشترط أن يكون مستطيعا للجهاد، فإذا لم يكن مستطيعا للجهاد فليس بفرض عين عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان لا يستطيع الجهاد فليس في وسعه أن يجاهد، وإذا لم يكن في وسعه فلا يكلف به. نعم. قال رحمه الله والجهاد أفضل التطوع. والجهاد أفضل التطوع. التطوع تفعل من الطاعة، وقد تقدم معنا أي في النوافل والمستحبات أفضلها الجهاد في سبيل الله حتى يستثني الفرائض، فليس هو بأفضل من الصلاة المفروضة. ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل مرتبة الجهاد بعد الصلاة وبعد بر الوالدين، لأنه في مقام التطوع وليس في مقام الفرض، ومن هنا يقدم عليه الصلاة وتقدم عليه بر الوالدين. نعم. قال رحمه الله لقول أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. يلاحظ أجاب بالإيمان بالله ثم بالجهاد، وأجاب بالإيمان بالله ثم بالجهاد ثم الحج المبرور، وأجاب بالصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. ومن هنا من أهل العلم من قال إن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت بحسب اختلاف الأحوال، ومنهم من رام إزالة الإشكال بنوعية المذكور في النصوص وهو أقوى، فإذا تأملت حديث إيمان بالله والجهاد في سبيل الله ثم الجهاد، ذكر الإيمان لأنه الأساس والجهاد وسيلة لنشر الإيمان، فمن هنا تفضل الوسيلة بفضيلة المقصد. وعند العلماء في مبحث الوسائل والتفضيلات، إذا جئت تفضل هناك تفضيل بين المقاصد وهناك تفضيل بين الوسائل، فالوسائل تفضل بفضيلة مقاصدها وتشرف بشرف مقصدها، فما كان وسيلة للأفضل كانت الوسيلة أفضل من غيرها من الوسائل لا من المقاصد، فينبغي أن ينتبه لهذا. ومن هنا تفضيل الجهاد مع الإيمان، لأن الجهاد طريق لنشر الإيمان، وذلك قال قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فهو وسيلة، ولذلك الوسيلة تشرف. فمثلا لو تعارض عندك وسيلة إلى الصلاة ووسيلة إلى غير الصلاة، قدمت الوسيلة إلى الصلاة، مثلا لو كان يريد عنده مال يريد أن يشتري به سيارة لكي يصل بها إلى المسجد ويصل بها لصلاة الجمعة أو نحو ذلك، فهو وسيلة، هذه وسيلة. أو يريد أن يشتري شيئا آخر وسيلة إلى بر أو إلى مستحبات من صلة رحم أو نحوها، نقول له صرف المال في وسيلة الصلاة أفضل من صرفه في وسيلة البر، وصرف المال في وسيلة الفرض أفضل من صرفه في وسيلة النافلة والتطوع. فلما كان الجهاد وسيلة فهو هنا مفضل لشرف الوسيلة، وهذا تكلم عليه الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، وأشار إليه أئمة الأصول رحمه الله في مواضع، وأشار إليه أيضا القرافي رحمه الله في الفروق في مسائل. فعلى كل حال ذكر الإيمان مع الجهاد في كونه وسيلة، وحينئذ لا يشكل، وليس المراد به انتزاع الفضيلة من غيره، فلا يكون الجهاد أفضل من الصلاة على هذا الوجه، ولا يكون أفضل من الفرائض العينية، لأنه هو ليس بفرض عين، جنسه ليس من جنس فرائض الأعيان. ودليلنا على أن الفرائض أفضل من النوافل قوله عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فجعل الذي افترض أفضل. والفرض نفسه على قسمين: فرض العين أفضل من فرض الكفاية، ولذلك لو سئل العالم أو الشيخ عن شيء عن تعارض فرض كفاية مع فرض عين للزمه أن يأمر بفرض العين وترك فرض الكفاية، ولو تعارضت فضيلتان إحداهما متعلقة بفرض العين والأخرى بالكفاية لقدمت وسيلة فريضة العين على وسيلة فريضة الكفاية. هنا لا يشكل عندنا ذكره عليه الصلاة والسلام للجهاد مع الإيمان، ولا يعني المعارضة لغيره. بقي حديث ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عنه رضي الله عنه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل يحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. نجد أن هذا التقسيم صحيح في فروض الأعيان التي في الأصل في أكثر فروض الأعيان، لأنه اشتمل على ثلثين، والجهاد جاء تبعا. هنا إذا نظرت إلى فروض الأعيان تجد أن الإنسان إذا نظر إلى الفضائل نظرة عامة يجد أن الفضائل منها ما يتعلق بالأعمال فيما بينه وبين الله، وبالأعمال فيما بينه وبين الناس، فنجد أحب الأعمال العملية للاعتقادية، لأن الصلاة ليست أفضل من الإيمان بالله في الأعمال العملية، لأنك هنا ستذكر من الأعمال المتعلقة فيما بين المخلوق والخالق وفيما بين المخلوق والمخلوق، فهنا لم يذكر الإيمان، لأن المسألة ليست كالحديث الأول، وإنما هي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل في الأعمال. وهنا إذا نظر إلى هذا المعنى وجدنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون بين المخلوق والخالق، وإما أن يكون بين المخلوق والمخلوق. فلما نظرنا إلى المخلوق مع المخلوق في الجنس وجدنا إما أن يتعلق بخاصته أو بعامة المسلمين، فوجدناه فضل الصلاة فقال: الصلاة على وقتها، هذا لا إشكال فيه، قدم حق الله وهو حقا يقدم. ثم قال: بر الوالدين، لأنه ليس هناك مخلوق أعظم حقا بعد الأنبياء من حق الوالدين، فإذا قدم الوالدين، ثم أخذ حق جماعة المسلمين فقال: الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله عز وجل من جهة المعنى فيه شيء يتعلق بنصر بإعلاء كلمة الله، وفيه شيء من الذب عن المسلمين، وحينئذ ذكر بر الوالدين وذكر عموم المسلمين، فجعل فضيلة بر الوالدين مقدمة لأنها من جنس فروض الأعيان، وجعل فضيلة الجهاد تبعا ولم يجعلها معارضة، وبناء على ذلك ما يحصل تعارض، يعني كل حديث في مورده ومعناه صحيح، وكله قد خرج المشكات النبوة من ممن لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، لأن حديث كلها في الصحيحين أو في أحد الصحيحين، ليس بينها تعارض بحمد الله. فحديث تقديم الجهاد بر الوالدين على الجهاد واضح، ومن هنا يكون اقتصاره عليه الصلاة والسلام على الإيمان مع الجهاد لا يشكل على حديث ابن مسعود، إنما يشكل على حديث ابن مسعود لو سئل عليه الصلاة والسلام فقال الإيمان بالله ثم ذكر الجهاد في سبيل الله ثم ذكر بر الوالدين، فحينئذ تجد التعارض، كيف أنه قدم بر الوالدين هنا وأخره على الجهاد، وهنا قدم الجهاد وأخر بر الوالدين، يحدث التعارض. أما إذا ذكر في أحوال مختلفة بأجوبة متعددة ومضمون الجواب يأتي في الأجناس المختلفة، سواء من حكم الشرع بالفرضية العين والكفاية أو بالوسيلة والمقصد، فحينئذ لا تعارض بحمد الله عز وجل. وعليه فالذي يعتقد أن الإيمان بالله هو أحب الأعمال وأزكاها وعظمها عند الله زلفى، وكذلك الصلاة على وقتها لنصها في حديث ابن مسعود، ثم يلي ذلك بر الوالدين، لأن الله قرن حق الوالدين بحقه وجعل بر الوالدين مقرون بحقه، ولذلك أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يجاهد جهادا ليس بفرض عين، له عموم الجهاد، لأن الجهاد في عموم فرض كفاية، لا يجوز له أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذن والديه. وقد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك عن الهجرة والجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فهذا يدل على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد. إنما يبقى الإشكال، هل الجهاد أفضل أو طلب العلم؟ والجواب طلب العلم وتعليم الناس أفضل من الجهاد، لأن العلم مقصد وغاية والجهاد وسيلة. بل إن ثغور الإسلام في الجهاد لا يمكن أن تقوم إلا بعلم وببصيرة، وفضل العالم في نفع الناس وعظيم بلائه وعظيم ما يكون من أثره أعظم من فضل المجاهد بلا إشكال. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الجهاد والعلم قال العلم لا يعدل به شيء إن أخلص فيه العبد لربه، العلم لا يعدل به شيء. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا يدل على أن مرتبتهم مرتبة عظيمة، ولا شك في أن العلم إذا أخلص فيه الإنسان لوجه الله عز وجل أنه أفضل وأحب إلى الله من الجهاد. لا يمنع في بعض الأحوال والظروف أن كما ذكر العلماء أنه قد يكون في بعض الظروف استثناءات، حتى ذكروا أنه في بعض الأحيان يكون إطعام السائل ذي المسغبة قد يفضل به بعض الفضائل المنصوص عليها، هذه أحوال مستثناة في ظروف خاصة، هذه تستثنى لها ضوابط عند العلماء وضوابط في الفتوى فيها، لكن من حيث الأصل والأساس فالعلم أفضل من كل شيء بعد الإيمان بالله عز وجل وإقام الصلاة، فإذا أخلص فيه الإنسان لوجه الله فلا يعدل به الجهاد ولا غيره. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. كما ذكرنا، وتفضيل العلم على هذا، يقول قال بعض العلماء في لما ذكر تفضيل العلم على الجهاد قال العلم نوع من الجهاد، بل هو من أعظم أنواع الجهاد، لأن أعظم أنواع الجهاد هو جهاد النفس، ثم يليه جهاد العدو. المراد بجهاد النفس لأنه أصلا أساس الدين يقوم على جهاد النفس، ولا يستطيع الإنسان أن يؤمن حتى يجاهد الشهوات والشبهات في نفسه فيسلم لله ويخلص لله عز وجل توحيده، وهذا لا شك أنه نوع من الجهاد، ولذلك الجهاد له معنى عام. ومن هنا انتظم العلم نوعا من أنواع المقابل له الجهاد، ولم ينتظم الجهاد نوعا من أنواع العلم. ومن هنا من حيث الأصل نقول أن طلب العلم وأن العلم وتعليم الناس ونشره ونفع الناس به أعظم عند الله عز وجل ثوابا. وكل هذا إذا أريد به وجه الله وتعب طالب العلم حق التعب وضبط العلم كما ينبغي وحفظ ووعى وأدى كما حفظ وسمع، إذا كان طالب علم بمعنى الكلمة. وأما ما يفعله بعض المتأخرين أصلحهم الله من التوهين في العلم، والبعض يكبر ويقول دماء المسلمين تسيل وأنتم تجلسون تطلبون العلم، كل هذه شبهات وترهات لا تؤثر في الحقيقة. العلم قامت عليه السماوات والأرض، ومن أجله أرسل الله رسله وأنزل كتبه. العلم هو أساس الدين، وهو روحه، وهو لبه، وهو الذي أحيى الله عز وجل به بفضله سبحانه موات القلوب، وهو الذي أصلح به شؤون العباد. فالعلم هو أساس كل خير ومنبع كل خير، ولذلك قرن الله شهادته بتوحيده بأعظم شهادة، وهي الشهادة بتوحيده، قرن بها علماء، قرن بشهادته شهادة العلماء، وهذا كله يدل على شرف العلم، وليس هناك يعني إشكال في فضل العلم والنصوص الواردة فيه. فهذا التوهين والذي يسمعه بعض طلبة العلم من هذا أيضا مما يحتاج إلى جهاد، الصبر عليه نوع من الجهاد، وعدم المبالاة به نوع من الجهاد، لأن طالب العلم يفتن في كل شيء، وهو أشد الناس وأكثر الناس ابتلاء. ومن هنا ينبغي على طالب العلم أن لا يضره هذا كله، وأن ينظر إلى حال السلف، وينظر كيف الناس انتفعت بأهل العلم أحياء منهم وأمواتهم. صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص لوجهه، إنه سميع مجيب. نعم. قال رحمه الله: وغزو البحر أفضل من غزو البر. وغزو البحر أفضل من غزو البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أم حرام بنت ملحان بقباء، وهذه المرأة استشكل العلماء كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها فكانت تفليه وتنظف شعره، وكانت تعد له الطعام بأبي وأمي، وكان يعني إشكال عند العلماء كيف تفليه وكيف يختلي بها. وأجيب وهو أقوى الأجوبة أن هناك رحما بينه وبين هذه المرأة، لأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله و أيضا عبد المطلب أخوالهم من بني النجار، لهم خؤولة في بني النجار، وهناك رضاعة. والذي اختاره الحافظ بن عبد البر وغيره من أئمة السير، وكان يميل إليه الوالد رحمه الله في آخر حياته رحمه الله، إلى أنها ذات محرم من النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حرمة محرمية بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاعة. ونام عندها ذات يوم فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وهو مسرور، تبرق أسارير وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا برقت أسارير وجهه صار وجهه أشع من القمر صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان وجهه مضيئا عليه الصلاة والسلام على كل حال. فقال له: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: أقوام من أمتي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، يركبون ثبج البحر، أي أنهم يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فسكت عليه الصلاة والسلام ثم نام، واستيقظ تبرق أسارير وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وسألته فأخبره، فعادت عليه سؤاله بالدعوة حتى كانت الثالثة، فقال: أنت منهم صلوات الله وسلامه. هذا من معجزاته. فركبت البحر في زمان معاوية، ولما نزلوا إلى الشاطئ في الجهاد كانت معهم تسقي الجرحى، وركبت السفينة، فلما نزلوا إلى الشاطئ إن وقصتها الدابة فسقطت واندق عنقها، فحصلت فصدقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أول من قتل، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فأخذ بعض العلماء من قوله ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يبين فضيلة الغزو في البحر. وقالوا إن ركوب البحر الخطر فيه أعظم من البر، والتعب فيه أشد، والمؤونة فيه أشق وأعظم، ومن هنا قال إنه أفضل من غزو البر من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: ويغزى مع كل بر وفاجر. السنة الغزو مع كل بر وفاجر، كما غزى الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. وذكروا عن أن الصحابة كان مذهبهم وهو مذهب السلف الصالح أنه يغزى مع كل بر وفاجر. في حديث متكلم في سنده، حديث متكلم في سنده بالغزو مع كل بر وفاجر، بعض العلماء يحسنه، ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإمام إذا كان جائرا أو ظالما وغزى أنه يغزى معه، فإساءته على نفسه لا تمنعنا من القيام بالطاعة، فإن أحسن أحسننا معه، وإن أساء اجتنبنا إساءته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم وعليهم خطأهم، أي كأنه يقول لكم جهادكم ولكم أعمالكم التي تعملونها صالحة معهم وعليهم خطأهم. فالسنة أن يغزى مع كل بر وفاجر، وهذا هو هدي السلف الصالح، هو عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. يقولون يغزى مع كل بر وفاجر ويصلى وراء كل بر وفاجر، هذا الذي ذكرنا أنه في الصحابة، فصلى عبد الله بن عمر وراء الحجاج، وصلى أنس بن مالك وراء الحجاج، وحجوا معه وهو إمام الحج حينما أمره عبد الملك أن يحج بالناس، وحج معه عبد الله بن عمر كما في الرواية الصحيحة. فهذه هي السنة، السنة عن الصحابة رضوان الله عليهم، الصلاة مع كل بر وفاجر والحج مع كل بر وفاجر، لأن الحج كانوا يقيموا له أمير الحج، فكانوا يصلون مع كل بر وفاجر ويحجون مع كل بر وفاجر، وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة. قال العلماء: فلما صلى الصحابة وحجوا وراء كل بر وفاجر فالجهاد من باب أولى وأحرى، لأن منزلة الصلاة أعظم منزلة الجهاد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله: ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. يقاتل كل قوم من يليهم من العدو، وهذا بالنسبة لتفريع المسائل، فكل ثغر يعمل أهله على قتال من بناحيتهم، وهذا كان معروفا في عصور الإسلام وطبقه الأئمة والفقهاء وذكروه في كتبهم، أن كل أهل ناحية يقاتلون من يلونهم من الكفار. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، هذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله: وتمام الرباط 40 يوما. وتمام الرباط 40 يوما، الرباط من الربط، وسمي الرباط رباطا من ربط الخيل، لأن الخيل إذا كان الشخص مرابطا لا تذهب ولا تجيء، فيحتاج إلى ربطها، والأصل في الجهاد تكر وتفر، فلما كان الوضع نوعية من الجهاد وهي حراسة الثغر لكنها اختصت بتعطيل الكر والفرع الخيل، قالوا لها رباط لأنه سيربط خيله، وهذا يختار عدد من الأئمة رحمهم الله أن تسمية الرباط من هذا الوجه. والمراد بالرباط حراسة الثغور، حراسة ثغور المسلمين أجرها عظيم وثوابها كبير عند الله عز وجل. قالوا والأصل فيها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قالوا إن الآية المراد بها الرباط في سبيل الله، كما شار إليه الإمام ابن عطية والإمام القرطبي وغيرهم من أئمة التفسير، على أن الآية أصل في مشروعية الرباط، والأجر في الرباط عظيم لما فيه من حراسة ثغور الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان فضله: كل العيون دامعة أو باكية يوم القيامة إلا 3 أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. فقول عين سهرت في سبيل الله، قالوا أن يسهر في حراسة الثغور، وهذا أجره عظيم وثوابه كبير. ثم اختلف العلماء في الرباط أين موضعه، قال بعض العلماء اختص بالمواضع التي تلي الكفار، بمعنى أنه لا يكون إلا على الحدود التي تتاخم بلاد الكفار، وقيل كل حراسة في كل وقعة، وحينئذ لا يشترط أن تكون على ثغر بعيد أو قريب، إنما العبرة أن تكون في حال الجهاد في سبيل الله يحرص المسلمين من هجم عدوهم عليهم، لأنهم ربما دخلوا موضعا أو نزلوا في موضع فيحتاج إذا سكن الطائفتان وأرادوا القتال قبل القتال أو بعد القتال، قد يكون هناك نوع من الهدنة أو نوع من الهدوء بين الطرفين، وكل طرف يتوجس من الآخر ويخاف من الآخر، فيحتاجون إلى أن يحرسهم الحارس. فهذا الرباط يقع في الثغور وغير الثغور، وهو أقوى لعموم الأدلة، ولأن المعنى موجود في غير الثغور كما هو موجود في الثغور. تفرعت عليها مسألة أخرى، وهي مسألة من يسهر لحراسة أموال الناس، أموال المسلمين، ويكون في المدن ويقصد بذلك حفظ عورات المسلمين وصيانتها من أذية من عبث العابثين وأذيتهم، فهذا أجرهم عظيم. من احتسب حينما يكون مثلا في دورية أو غيرها وقصد وجه الله أنه مقصوده حفظ ثغور المسلمين ومنع، خاصة في الأحوال التي يؤذون فيها على يخافون فيها على أعراضهم وخافون فيها على أموالهم وقد يخافون على دمائهم، فالمعنى موجود، لأن المراد به النصيحة للمسلمين، فإذا أخلص في نيته فأجره عظيم. وذكر بعض العلماء وهو محكي عن بعض السلف رحمه الله أنه فضل وجعل لهذا مزية أكثر من غيره، لأن لكثرة لعموم البلوى به والتي تصل إلى العرض، الخوف على العرض والخوف على النفس، وهذا يقع حتى في داخل بلاد المسلمين في بعض الأحوال وبعض الأحيان. نعم. قال رحمه الله: وتمام الرباط 40 يوما. وتمام الرباط 40 يوما، وفيه حديث متكلم في سنده ولكن كل الفقهاء نصوا على هذا، على أن تمام الرباط 40 يوما، وفيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنه عبد الله، تمام الرباط 40 يوما إن تيسر، لكن لو أنه مثلا جاء في ثغر ولم يتيسر له بحكم مثلا الثغر إلا 20 يوما ثم حصلت الوقعة أو حصلت الجهاد والقتال، فعلى كل حال قالوا إنه يحرص على أن لا يقل عن 40 يوما، وهذا في أثر عمر كما ذكرنا. أما الحديث المرفوع ففيه كلام، فيه راوي أيوب بن عافية متكلم في سنده وهو ضعيف. وبالنسبة لتمامه 40 وأقله، للعلماء فيه وجهان، منهم من قال يوم وليلة الشافعية وغيرهم، ومن من قال لا حد لأقله، وهو الصحيح أنه لا حد لأقل الرباط، لأنه ما في تحديد باليوم والليلة. والذين قالوا بالتحديد استأنسوا بالحديث الوارد في هذا، وهو قوله نعم. قال رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه. بعده نعم. قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان. نعم، هذا حديث مسلم في صحيحه. وبناء على هذا الحديث قالوا رباط يوم، فقال هذا أقله. وجاء في الحديث الآخر أنه قرن بعد قوله رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال الحافظ بن حجر رحمه الله، ويستأنس المذهب الشافعية بأن الحد الأقل اليوم والليلة، قال إن ذكره لموضع الصوت كحد أقل يدل على أن اليوم والليلة حد أقل، وهذه دلالة فيها إشكال، يعني ليست قوية، لكن على كل حال استأنسوا بهذا السبب الذي جعلهم من يقولوا يوما وليلة، ورود الفضل في اليوم والليلة، قالوا هذا أقل ما يكون من ولكن هذا مشكل، لأنه عليه يصبح من رابط ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات أو رابط نصف اليوم لا يصدق عليه أنه مرابط. والصحيح أن الرباط يصدق على القليل والكثير، فقد يقف نصف يوم في مؤونة هي أشد من مؤونة اليوم كله. ولذلك العبرة في الرباط في حراسة الثغر، قلت أو كثرت، زادت أو نقصت. نعم. قال رحمه الله: ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه. هذا لقول عليه الصلاة والسلام حينما أتاه الرجل من اليمن يبايع على الهجرة والجهاد كما في الصحيح: حي والداك؟ قال نعم. قال: ففيهما فجاهد. فيه دليل أولا على تفضيل بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، لأنه فرض وقد تقدم بيان العلة في ذلك. ثانيا أن قوله أحي والداك لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن كونهما مسلمين أو كافرين، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ومن هنا قال العلماء إنه يبر والدي ولو كان مشركين، ويقدم ذلك على الجهاد في سبيل الله، لأن الحق مختص به في ذاته، وقد أمر الله عز وجل الابن ببر والدي ولو كان مشركين، بل حتى ولو كان في أقصى درجات الشرك وهي الدعوة إلى الشرك. وإن جاهداك ألا أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا من أبلغ ما يكون، لأنه صحبة معهم يصحب أناس يجاهدان الابن من أجل أن يفسد ويكفر، ومع ذلك أمره بالصحبة، ولكنها صحبة بالمعروف بمعنى أن تصحبهم برا لهما ولا تطعهما في الشرك والدعوة إلى الكفر. وهذا يدل على أن بر الوالدين أمره عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الحكم، وظاهره العموم كما ذكرنا سواء كان مسلمين أو كافرين. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أهما بحاجة إلى الولد أو ليس بحاجة. ومن هنا بعض المتأخرين يقول إذا كان لك إخوان أو كذا اذهب بدون إذن والدين، وإذا كانوا ما هم بحاجة لا تذهب، إذا كانوا ليس بحاجة إليك فذهب. فهذا ضعيف وليس له مستند، لأنه مبني على التعليل العقلي المصادم للنص، فهو مستند لاغي، يسمى العلماء فساد الاعتبار. لا ينظر إلى حاجة الوالدين، لأن قضية تقديم بر الوالدين مبنية على العاطفة، فالوالدان فيهما عاطفة، قص الله في كتابه قصتين لأب وأم، أما الأم فإنها وضعت ابنها وأرادت أن تضع ابنها، وهو كلمة الله وروح منه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك تنادى ألا تخافي ولا تحزني، وأنها في الدعوة والسكون: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ومع هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إذا كانت أم صديقة في هذه المنزلة والروح الأمين يطمنها ويفرغ عليها بهذا الروح والسكينة ومع ذلك تقول يا ليتني مت قبل هذا، فما بالك بأم سواها. كأن الله ينبه الناس وينبه كل من يقرأ هذا القرآن أن يتذكر إذا كانت هذه الصديقة بهذه المنزلة تقول يا ليتني مت قبل هذا وهي تضع ولدها، فما بالك بغيرها. فحق الأم عظيم. ثم الأب وتولى عنهم ويعلم أن ابنه يوسف سيعود إليه. انتبه لما يقول اخرج إلى الجهاد، خروج الجهاد خروج إلى، إذا خرج غالبا على الأصل أنه بائع نفسه لله، يعني لن يعود، هذا الأصل في خروج الله للجهاد لأنه باع نفسه لله واشترى الله منه نفسه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فإذا خرج، إذا كان نبي الله أيوب عليه السلام في هذه المنزلة نبي وابن نبي وجده نبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومع هذا ابنه سيعود إليه ويقول وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. شيء ما يملكه، ونبي الأمة يضع ولده ونفسه تغرغ حتى فاضت الدمعة من عينه، فقيل ما هذا يا رسول الله؟ قال رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. الأب والأم ما يستطيع أي أحد يفتي بإسقاط حقهما كائنا من كان إلا بدليل من الكتاب والسنة. الاجتهادات والآراء أنه إذا صار الجهاد على الأقرب فالأقرب ثم يعم الجميع ثم يصبح فرض عين، هذه فرضية عين اجتهادية، وفرضية عين بر الوالدين نصية نقلية متواترة ليس فيها أي إشكال وليس عليها أي غبار، وليس هناك جهاد أعظم من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هناك صحبة ورفقة أعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له أتيت من اليمن، ليس من أهل المدينة، أتيت من اليمن قطع المفاوز وسافر أبايعك على الهجرة والجهاد. قال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال أتيت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي يبكيان، قال أتريد الجنة؟ قال نعم. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة. فهذه الاجتهادات على غير نور وعلى غير بصيرة. الذي يقرأ كلام العلماء رحمه الله بر الوالدين هذه شفقة في قلب الأم والأب، وليس من المعقول أن الإبن يكون سببا في دخول الضرر على الوالدين، ولربما تسخط الوالدان على القضاء والقدر. حتى بعضهم يقول اذهب إلى أمك ونام في حجرها كما قيل عن بعضهم اصلحهم الله واترك دماء المسلمين تسيل. يرهبون أبناء المسلمين ويشككوهم في نصوص واضحة كالشمس تحت العواطف وتحت هذا من الغلو، لأنه إذا نسأل الله السلامة والعافية البعض يغلو في الطاعة، والشيطان إذا يأس من الإنسان من أن يطلب الشر جاءه إلى ما يزعم أنه خير فأعمى بصيرته والعياذ بالله، فأفتى بغير علم وأخرج الناس على غير هدى وبرهان. لا بد من عرض الأمور على العلم وعلى الكتاب والسنة والسيب نور واضح. لا يمكن للإبن، يقول العلماء لا يجوز للولد أن يخرج في مهلكة في سفر كالسفر إلا بإذن والديه. حتى لما تأتي تسافر لا يجوز حتى تستأذن الأب والأم هل يأذنون لك السفر أو لا، لأنه إذا خرج عاشت الأم أحزانها هل يعود ابنها أو لا يعود، فأصبح هذا نوع من العقوق أن يتسبب في الضرر على الوالدين. فالمقصود أن تقديم بر الوالدين على الجهاد في جميع المذاهب على اختلافها، يعني الحنفية والمالكية الشافعية الحنابلة حتى الظاهرية كما أشار إليه الإمام الحزم وذكر في بعض التفصيل، لكن من حيث الأصل هذه السنة وهذا هو الثابت أنه لا يجوز أن يخرج الجهاد إلا بإذن الوالدين. المسألة الثانية، لا يجوز أن يتعاطى الأسباب للضغط على الوالدين للموافقة، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه. فالبعض يأتي إلى والدتي ويتحزن ولربما يمتنع من الطعام والشراب من أجل أن توافق الوالدة، هذا الإذن وجوده وعدمه على حد سواء، لأنه بإكراه، إنما المراد بطيبة نفس منه. لماذا بطيبة نفس؟ قالوا بإذن الوالدين لأنه خارج في مهلكة، فإذا هلك الولد وقتل احتسبته عند الله ورضيت بقضاء الله وقدره، وكانت يعني أدعى للصبر لأنها تأذن بشيء تعرف عواقبه، أما أن تأخذ على غرة وأن يكون سببا في عذابها وأذيتها. ولذلك ذكر بعض العلماء في قوله تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم، هذا الأعراف اختلف فيهم، وأحد أقوال التفسير وهو من أقوى الأقوال أنهم أقوام عندهم حسنات توجب دخولهم الجنة وسيئات تمنعهم من دخولها. قالوا منهم العاق لوالديه، أقوام استشهدوا وهم عاقون لوالديهم، فإن أرادوا دخول الجنة حبسهم العقوق، وإن أرادوا دخول النار حبستهم الشهادة، منعتهم من دخول النار، فهم على الأعراف حتى يأذن الله عز وجل، قال لم يدخلوها وهم يطمعون، سيكون مآلهم إلى دخول الجنة، وهذا أصح الأقوال في تفسيرها. فالشاهد من هذا أن الخروج من دون إذن الوالدين عقوق، وأنه لا يجوز الخروج الجهاد إلا بعد إذن الوالدين، وأن هذا الإذن لا يؤخذ بالإكراه، وأن هذا الحكم عام في كل خروج وكل فعل في مهلكة. يعني لو قال الوالد يا بني لا تخرج لصلاة الفجر وهو حدث صغير السن أو فيه يعني صفات أو يعلم أناس يتربصون به أو يخاف عليه من أعدائه، يسمع ويطيع، وهذا حتى بعض السلف اختاره أنه يبره إذا خاف فعلا وقوله صادق، لأنه في هذه الحالة عنده عذر شرعي من خوف الضرر، وعنده أمر من الوالدين في البر، فهو ليس بمتعين عليه أن يخرج. وجعل الله عز وجل أمر البر أعظم، حتى إنه ولو كان في الصلاة يجيب والديه، كما في الصحيح من قصة جريج العابد لما نادته أمه في الصلاة قال ربي أمي وصلاتي، وبوب له الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم باب إذا دعاه والداه أو أحدهما وهو في الصلاة أنه يقطع الصلاة ويجيبهما، إذا في نافلة يقطع النافلة ويجيب الوالدين، فأمر الوالدين وحقهما عظيم. نعم. قال رحمه الله إلا أن يتعين عليه، إلا أن يتعين عليه، فإذا تعين عليه صار من بر الوالدين، لأنه يتعين في حالة النفير، يتعين إذا خرج مع الإمام وتقابل الزحفان فخروجه مأذون له لأنه خرج بإذن في الأساس، ويتعين عليه بالنفير لأن الإمام ما يستنفر إلا عند خوف الضرر على الجميع، فكأنه يبر والديه لأنه يدفع عن والديه وعن غيرهم، فهذه أحوال لا تعارض الأصل، فإذا تعين عليه فإنه يصبح في هذه الحالة يسقط عنه الإذن. نعم. قال رحمه الله ولا يدخل من النساء دار الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، لحديث أم عطية رضي الله عنها كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نداوي الجرحى ونسقي المرضى، وقال طاعنة في السن لخوف الفتنة، أن المرأة فيها فتنة، ولما تكون كبيرة أو طاعنة في السن كأم عطية رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلي لها بعض الأمور من أمور النساء فحينئذ تخف، قالوا لا يخرج بالنساء إلى الثغور لأنه مظنة ينكسر المسلمون فتسبى النساء ويحصل الضرر. قد يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغزو مع بعض نسائه، وأجيب بأنه كان يقرع بين النساء وكان يخرج بالمرأة وله عليه الصلاة والسلام خصوصيات عن غيره صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه، ثبتت النصوص بجواز استعانة المسلم بالمشرك بشرط الأمانة والنصيحة، وذكر الإمام القيم رحمه الله في الهدي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والدليل على هذا أنه كانت خزاعة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، خزاعة كانت تتجسس على قريش وتعطي الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان جده عبد المطلب بينه وبين خزاعة حلف، وهو الذي عناه كانت بسببه غزوة الفتح، لأنه قال اللهم إني ناشد محمد حلفاء أبينا وأبيه الأتلدا، كان بين عبد المطلب وبين خزاعة، فخزاعة كانت على الشرك والكفر، لكن كان فيهم حب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة من أجل يأخذ الأخبار منهم عن قريش، وكانت تنصح له في ذلك، ولذلك في معاهدة صلح الحديبية كان فيه العهد بينه وبين خزاعة. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنصح المشركين ممن عرف منها النصيحة، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، اللي هو عبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط كان الدليل للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، والسفر في الهجرة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى طريق لا يعرفه الناس، وبناء على ذلك كأنه سلم نفسه لهذا المشرك، ممكن هذا المشرك أن يذهب به إلى مكان مهلكة، ولكنه يعرف أمانته ويعرف نصحه، فسلمه نفسه وسلمه رفيقه وهو أبو بكر رضي الله عنه، فأخذ العلماء من هذا دليل على جواز يعني الاستعانة بالمشرك إذا علم منه النصيحة، علم منه النصيحة أنه ما يغش ولا يخدع ولا يخون، وكذلك أيضا ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستطب الحارث بن كلدة النصراني، وكان يأمر بعض أصحابه أن يستطبوا عنده كما أشار إليه الإمام القيم، وكان الإمام أحمد رحمه الله يستطب طبيبا يهوديا، وكان يعمل بقوله إلا إذا أمره بترك صلاة أو صيام فلا يطيعه في ذلك. هذا معروف، وحال السلف فيه معروف، الاستعانة بالمشرك بشرط أن يعلم منه النصيحة، لا بأس إذا علم منه النصيحة. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، أنه من الأمور العامة التي تحتاج إلى نظر ولي الأمر أو والي المسلمين، هل من المصلحة أن يجاهد المسلمون أو لا يجاهد، وهو الذي يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، وهو المسؤول عن النظر في مصلحة المسلمين. فلا يجوز لأحد أن يأتي ويفعل الجهاد، لأنه في هذه الحالة قد تخرج مثلا طائفة وتفعل أفعالا مع المشركين تجلبهم إلى ديار المسلمين ويجلب الضرر على المسلمين، وقد يجلب السوء، وهذا لا يقال فيه والله اجتهد وإن أصاب له أجران وأخطأ له، إنما الاجتهاد كل من عنده علم وبصيرة، الاجتهاد الذي فيه أجران وأجر واحد لمن اجتهد بأصول الشرع أو رجع إلى العلماء الموثوق بدينهم وعلمهم فأفتوه فعمل بهذا الاجتهاد. أما من عنده يركب الصعب الذلول ثم يجر على المسلمين الويلات، ليس هناك جهاد للأفراد ولا للجماعات إلا بالرجوع إلى ولي أمر المسلمين. إن أذن بالجهاد جاهدوا، وإذا لم يأذن لا يجوز لهم أن يخرجوا، لأن هذا شق عصا وتفريق لكلمة المسلمين. أصلا الأعداء لما يرون من المسلم من يخرج هكذا أرسالا يحتقرون المسلمين، القتال لا يكون والجهاد الأعداء لا يكون إلا تحت ولاية أمير المسلمين وإمامهم، هو الذي يقرر هل في جهاد أو يرى الهدنة على حسب ما يدين الله عز وجل به وسيلقى الله عز وجل به من النظر لمصلحة المسلمين. هذا من حيث الأصل الموجود والمنصوص عليه أنه لا جهاد إلا بأمير، فإذا جاهد بدون أمير فهي الراية العمية التي ورد فيها الوعيد الشديد أن الإنسان إذا قتل تحت راية عمية صلى الله عليه وسلم فهو إلى النار، الراية العمية التي ليس لها هدف وليس لها إمام ولا نسأل الله السلام العافية. وهذا يقع في بعض الأحوال نسأل الله السلام العافية، أن يأتي الإنسان حتى أن بعض دماء المسلمين تسيل ثم تكون العاقبة لغير المسلمين، يأخذون ثمرات دماء المسلمين. فإذا لا بد من الرجوع إلى الولاية العامة أو الأمير العام، هو الذي ينظر هل الأصلح أن يجاهدوا أو يهادن، وهو الذي يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل في ذلك. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبة. هذا مستثنى، أن يفجأهم عدو يخافون كلبة، يفجأهم ينزل بهم فجأة، عدو يخافون كلبة يعني هم نازلون مثلا على طرف الثغور وفوجئوا بالجيش قد هجمهم، فحينئذ حينما تقوم ترد هذا الجيش هذا الجهاد. هل نقول انتظر حتى يأذن لك الوالي؟ نقول لا، هذه أحوال مستثناء، هذه أحوال مستثناء. أن يفاجئهم عدو يخافون كلبة، شرطان: أن يفاجئهم، وأن يكون هذا عدو لو تركوا خافوا ضرره وكلبة، لكن لو أمكن أنهم ينحازوا حتى يأخذوا الإذن ويرجعوا إلى جماعة المسلمين ورتبوا أمورا فلا يجوز لهم أن يستبدوا بالجهاد دون الرجوع إلى إمامهم وواليهم. نعم. قال رحمه الله: أو تعرض فرصة يخافون فوتها. هذه في بعض الأحوال المستثناة، كانوا يخرجون في الغزو ثم تخرج سرية أو تخرج طائفة ثم يرون طائفة من العدو وهذه الطائفة فيها مغنم، ويغلب على ظنهم أنهم لو علم الأمير لأمرهم بذلك لما فيه من المصلحة، فحينئذ هذه تستثنى، قالوا أنهم يصبوا لها أصل من السنة. نعم. قال رحمه الله: وإذا دخلوا دار الحرب لم يجوز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير. هذه من تنظيمات الجهاد، ويختار العلماء منها مسائل يريدون بها الأصل. الأصل أنه حينما تكون مثلا في الجهاد بإذن الإمام العام، إذا نزل المسلمون دائما ينبغي عليهم أن يعلموا أنهم يستمدون قوتهم من الاجتماع، وأن التفرق والشذوذ عواقبه وخيمة، ومن هنا يحرم على من كان مع الأمير في الجيش أو أفراد الجيش، يحرم عليهم أن يتصرفوا أي تصرف وهم نازلون إلا بعد الرجوع إلى القائد أو الرجوع إلى الأمير أو إلى الوالي، لأنهم لو فعلوا أي تصرف من عندهم قد يضر بهم وبغيرهم. فإذا أراد أن يحتطب أو أراد أن يطلب ماء، يعني يريد أن يذهب إلى مكان فيه الماء وهم نازلون في موضع، لا يجوز أن يخرج إلا بعد أن يرجع إلى القائد أو المسؤول عنه. هذا من تنظيمات الجهاد. السبب في هذا أنه ربما ذهب فأخذه العدو، وربما ذهب فارتحل الجيش فجأة أو غير مكانه فجأة فحينئذ يحصل، خاصة تعرفون في القديم كانوا في المفازات والصحاري فيهلك، فهو يغر بنفسه ويخاطر. والأصل في وجوب رجوعه وأخذه للإذن قوله تعالى وإذا كانوا، قوله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذن لا يجوز لهم إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فدل على أنهم إذا كانوا مجتمعين على أمر لا بد فيه من الإذن. إذا خرج أحدهم أو ذهب يحتقب أو ذهب إلى خلاء أو نحو ذلك بعيدا وطلب مكانا بعيدا يستأذن. نعم. قال رحمه الله: ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجد أن يختص به إلا الطعام والعلف. إذا نزلوا بالأرض وهي أرض حرب لها أحكام، هذا يسمونه دار الحرب، في هذه الحالة لا يجوز أن يأخذ من هذه الأرض، أصلا مغنم للمسلمين، مغنم للجيش في الأصل، فلا يجوز له أن يختص بشيء يأخذه لنفسه إلا الأمور المباحة التي استثناها المصنف، فقال رحمه الله لم يجوز، قال رحمه الله لم يجوز أن يختص به إلا الطعام والعلف، إلا الطعام لنفسه والعلف. يعني مثلا جاء فوجد شجرة مثمرة فأكل من ثمرها، وجد شجرة فيها تمر فأكل من تمرها، هذا مستثنى لنفسه يأكله. وهكذا إذا كان دابته يعلفها ويحش الحشيش لها وهو من أرض الحرب، لأن الأصل في هذا كله أن يكون غنيمة للجيش وكلهم مشتركون فيه، فلا يجوز لأحد أن يستبد به دون الآخرين. نعم. قال رحمه الله: إلا الطعام والعلف فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه. إذن الشرط أن يكون قدر الحاجة، ومن زاد عن حاجة رجع إلى الأصل أنه لجماعتهم وليس لأحد منهم في خصوصه. نعم. قال رحمه الله: فإن باعه رد ثمنه في المغنم. فلو أنه أخذ هذا الشيء وباعه فالقيمة ترد إلى المغنم إلى الغنيمة، ويكون حكم الغنيمة تخمس وتقسم بالقسمة المعروفة في الغنائم، ستأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: هذا كله يعني بيّن لك الحكم أنه لا يجوز أن يأخذ شيئا يختص به، يترتب عليه اللي يسمونه مسائل الطوارئ. طيب لو خالف وأخذ شيئا وباعه، قال إن قيمته تكون غنيمة، تكون مغنما، إذن توضع قيمته وتقسم بين مع الغنيمة. بعد. قال رحمه الله: وإن فضل معه منه بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده. كذلك. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته. يعني الطعام إذا فضل منه شيء، أخذ تمر ليأكله، ثم هذا الجراب الذي أخذه فضلت منه فضلة بعد ما انتهى الغزو، يرده في المغنم من أجل أن يقسم شيء من أدق ما يكون، ما هو جهاد فلتة، فلتة ما في شيء، هذا دين، لأنه خرج من أول خروجه يضع قدم يقدمها، كل شيء مرتب، يستأذن أهل الحقوق، يقيم يرد المظالم إلى أهلها، كل شيء مرتب. الجهاد إذا صار بالوتيرة الشرعية لن ترى منه إلا كل خير. ولا يأتي إنسان يقول والله الجهاد مشروع، قال الله تعالى قال رسول مشروع، لكن طبق الجهاد كما ورد. وذلك لما الصحابة رضوان الله عليهم وقفوا أمام دولتين عاتيتين من أعتى ما تكون في زمانه، الفرس والروم، وما كانوا يحلمون، البعض ما يحلم أنه يدخل أرضهم فضعا أن يملك ديارهم، لكن خرجوا بجهاد شرعي ووراءهم أكف المسلمين تدعو لهم أناء الليل والنهار، فانظر كيف فتح الله لهم الأمصار وفتح الله لهم الأقطار، بل فتح لهم القلوب قبل أن يفتح لهم الأمصار. وعلي أن يعلم الإنسان كيف شرائع الإسلام مهذبة مرتبة، وأن هذه الارتجالية والعشوائية ليست من الإسلام في شيء، دين منظم مرتب. وكان لما ينظر إلى تشريعات الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة قبل أن يؤمر بالجهاد، وهو يعود على الصبر والتحمل وتثقل الشخصية المسلمة كيف تتعلم شرائع الإسلام، علم دين الله ونزلت عليه الأوامر والنواهي. وأقوى شيء في الجهاد هو الصبر، والصبر عن العدو، أن الإنسان لأنه لما تأتي تجاهد قد يستفزك العدو فتخطئ، ولذلك تجد آيات الجهاد مقرونة بالتقوى، مقرونة بعدم الاعتداء، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هم أولياؤه وأهل دينه يخاطبون قال إن الله لا يحب المعتدين، ما في شيء اسمه فلتة، ولا في شيء أسامة رضي الله عنه اجتهد من عنده فعلى بالسيف فضرب عنق الرجل، الرجل لما رأى السيف قال لا إله إلا الله، ما قالها قبل السيف، عنده دليل ظاهر، وجاء من عنده وضرب، قال له عليه الصلاة والسلام أضربته أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فقال له: يا رسول الله، ما قالها إلا فرقا من السيف، أنا أجري وراء أجري وراء أجري وراء، ما آخر شيء لما جاءه السيف قال لا إله إلا الله. قال: أشققت عن قلبه؟ ما في شيء، يعني دين مرتبط، نحن ما نقاتل لأنفسنا، ولا هذا شيء مرتب منظم، وينبغي للإنسان أن يقرنه بضوابط الشريعة بأصول الشريعة. ولذلك انظر في تاريخ الأمة الإسلامية، من ضبطت بدين الله وشرع الله وخرجت بجهاد إلا جاءت منها أحسن عواقب، ووضع الله فيه من البركة والخير لأن الله أمر به وأقيم على شرعه ودينه، فجاءت عواقب على أحسن ما يكون. وانظر إذا خرج عن هذا السنة، فلا ترى منه صلى الله العافية من عاقبته خيرا، بل تجد نسأل الله عنه فعواقب وخيمة. والجهاد لإعلاء كلمة الله، فتجد الدعوة بخير، والناس يذهبون إلى الآن قبل فترة يسافرون ويدعون وينشرون ولا أحد يأتي عنهم، فلما يأتي أحد يتصرف أي تصرف عشواء أصبح يضيق حتى على المسلم وهو في بيته. من لماذا؟ لأنه خرج عن السنن، لم يتق الله، ولو اتق الله لجعل له فرجا ومخرجا، ولو اتق الله لجعل الله عز وجل له العاقبة، لأن العاقبة للمتقين. فإذا لا يجوز لأحد أن يتطاول على تشريعات الإسلام، عليه أن ينضبط بضوابط الإسلام، عليه أن يعني يقول بعضهم نحن ذلة على كذا ذلة، نقول نحن النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما يجلس 13 سنة وسمية تبطح في البطحاء وتقتل، والمرأة العرض يوضع والنار المحماة وهو يمر يقول: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. دين عظيم، يحتاج إنسان أن ينظر ببصيرة الكتاب والسنة، ما يأتي إنسان يقتطع له آية أو حديث ثم يأتي يقول حي على الجهاد ويسفه العلماء ويسفه أئمة الدين وينتقص غيره ويحس أنه هو وحده الذي يقود الأمة وهو الذي يهادن وهو الذي يأمر بالجهاد. ما هذا؟ هذه عشوائية. هذا الإنسان ينضبط بضوابط الشرع، يعلم أنه مأمور، أنه عبد مأمور، وأن عليه أن يتقي الله، وأن هذا من تقوى الله عز وجل. أول شيء يجلس فترة يتأدب بآداب الإسلام بأخلاق الإسلام، يعرف ما الذي له وما الذي عليه، ثم بعد ذلك يتهيئ لإقامة شرع الله عز وجل على نفسه وينضبط بضوابط الشريعة حتى يجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا في كل أمر، لمصلحته أو لمصلحة المسلمين. المقصود من هذا أن هذا مما ذكره العلماء، كيف أن هذا الجهاد منضبط بهذه الضوابط، وليس كما يظن البعض أنه فقط حمل سلاح وضرب للناس. أبدا أبدا، دين عظيم عظيم جدا. ومن تأمل الصحابة رضوان الله عليهم لما غزوا القلوب قبل أن يغزوا الدروب، الصحابة رضوان الله عليهم سارت سيرتهم في الآفاق إلى أهل فرس والروم بالسيرة العطرة عن محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام، الذين ضرب الله بهم أحسن المثل وأصدقه والقدوة حسنة، صلى الله عز وجل يرزقنا حسن الاتساء بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم. من أحكام الجهاد أنه يجوز تبييت الكفار، أي أن يأخذهم وهم نائمون على غرة، هذا إذا رأى المصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في غزوة بني المصطلق، بيتهم وأخذهم على غرة وهم غارون وهجم عليهم عليه الصلاة والسلام. وهذا أصل عند العلماء رحمه الله، متى ما رأى الإمام المصلحة في هذا، إذا رأى المصلحة أن يباغتهم باغتهم. والنظر في هذا إلى الإمام أو أمير الجيش، إذا رأى المصلحة أن يباغت باغت، وليس هذا متعارضا مع الأصل من الرحمة، لأن الحال ليست حال مواجهة. ألا ترى أنهم لو أفاقوا هؤلاء وتمكنوا لسفكوا دماء المسلمين؟ فإذا لا يمتنع المسلمين أن يأخذوا بالحيطة ويغتنموا منهم الغرة فيأخذوهم وهم غارون. الغارون يعني على غرة، كانوا في القديم كيف يأخذ على غرة؟ يتركون الجيش لما ينزل على الماء لأنهم يريدون يسقون وكذا، منشغلين بسقي الماء فيهجمون عليهم، هذه على غرة، أو يتركون وهم نائمون فيهجمون عليهم، هذه الأخذ على غرة، إما وهم نائمون إما وهم يستسقون لأنفسهم أي مشغولون بشيء. فهذا من مصلحة المسلمين في بعض الأحوال، إذا رأى الإمام المصلحة فيه فعله. نعم. قال رحمه الله: وقتالهم قبل دعائهم. وقتالهم قبل دعائهم في أحوال إذا رأى ذلك أنه يقاتلهم، لأنه في بعض الأحيان يكون للعدو كلب ويخشى أنه لو وقف يدعوهم في ضرر على المسلمين، أنهم يأخذون الحيطة وأنهم يحذرون، وإذا حذروا آذوا المسلمين، فحينئذ يحتاط الإمام. هذا النظر فيه إلى الإمام. بل بعض الأحيان أيضا يكون العدو هو الذي يهجم فيرد المسلمين عن أنفسهم، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حينما بوغتوا، ف فهذه المباغتة جائزة للمسلمين كما أن الكفار يفعلونها يجوز للمسلمين أن يفعلوها. نعم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. نعم، هذا أصل عند العلماء رحمه الله، ونصوا على أنه يجوزهم أخذهم على غرة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون. من أحكام الجهاد أنه لا يقتل الصبي ولا المجنون ولا المرأة ولا الشيخ الهرم الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا هرما. وكذلك أوصى أبو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه حينما خرج إلى الجهاد بالشام أن لا يقتل طفلا، وأن لا يقتل امرأة، وأن لا يقتل شيخا كبيرا، وأن لا يقتل راهبا، لأنه قال احتبسوا أنفسهم، فقال: حتى يميتهم الله على ضلالتهم. تجدوا أقواما قد حبسوا أنفسهم وهم أصحاب الكنائس والصوامع، فهؤلاء في عبادتهم ما تعرضوا. هذا يدلك على أن القتال ليس المراد به سفك الدماء، ولذلك ترك أمثال هؤلاء، وللشرع حكمة في هذا الترك. نعم. قال رحمه الله: ولا امرأة، كما ذكرنا. ولذلك عتب عليه الصلاة والسلام لما رأى المرأة مجندلة وقال: ما كان لهذه أن تقاتل، وعتب على أصحابهم أنهم قتلوها. فالمرأة لا تقتل لأنها ليس لها بلاء، لكن لو أن المرأة حملت السلاح وقاتلت فإنها تقتل، لو جندت وخرجت تقاتل فإنها تقتل، شأنها شأن الرجل. نعم. قال رحمه الله: ولا راهب، كما ذكرنا. نعم. قال: ولا شيخ فان، كذلك. قال: إلا إذا كان هذا الشيخ له رأي ومكيدة، إذا قد يكون الشيخ الكبير الهرم لكن دخل وهو الذي خطط لهم، وذلك قال: يا ليتني فيها جدع أخب فيها وأضع آخذ بكاب هز معه، ومع ذلك قتل يوم الطائف، قتله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لأنه كان له رأي في الحرب والمكيدة، وهو الذي أشار عليهم أن يخرجوا إلى حنين وأن يكمنوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوهم، فإذا كان منه بلاء وأثر يقتل. نعم. قال رحمه الله: ولا زمن ولا أعمى، كما ذكرنا. قال رحمه الله: ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا. إلا أن يقاتلوا، هذا استثناء، فإذا خرج هؤلاء وقاتلوا أو كان لهم صنعة في القتال كما ذكرنا، أو يعملون أعمالا لها أثر في القتال والمواجهة، فإنهم يؤخذون بعملهم، وشأنهم شأن المقاتلين الآخرين، لا فرق بينهم. نعم. قال رحمه الله: ويخير الإمام في أثار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن. إذا صار الجهاد شرعيا وأخذ الرجال والنساء الأطفال، هذه غنيمة، يخير الإمام فيها بين أخذ الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفدية في أسرى بدر صلوات الله وسلامه عليه. الفدية أن يقول لهم كل شخص، نطلق هذا الأسر، إذا كنتم تريدون أسراكم فادفعوا عن كل أسير مثلا 100,000، هذه يرى الإمام لمصلحة الجيش أو مصلحة الأمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشار الصحابة يوم بدر. والثاني، الخيار الثاني، ضرب الرق عليهم. والخيار الثالث، قتل مقاتلتهم، أن يقتل مقاتلتهم اللي هم الرجال الذين لهم شوكة، ويسب الذراري اللي هم الأطفال والنساء، فيقتل المقاتلة اللي هم الرجال والبالغون اللي هم لهم شأن في الحرب يقتلون، ثم يضرب رقابهم، ثم يأخذ النساء نساءهم وأطفالهم يضرب عليهم الرق ويقسمهم في الجيش، يعني على حسب الغنيمة، وسيأتي إن شاء الله ضوابط القسمة والغنيمة كيف تقسم. هذه الحالة الثانية، قتل مقاتلتهم وسبي ذرارهم. الحالة الثالثة هي المختلف فيها، المن أن يعفو، فإما منا بعد أو فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فقيل المن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يمن أحد بعده، يعني المن أن يقول لهم: قد عفوت عنكم ونحن عافون عنكم، واذهبوا إليه إلى دياركم. هذا مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن في على يوم حنين: أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فيك تملأه بمحضها الدرر، أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجو وننتظر. لما استعطفته هوازن، استعطفه عليه الصلاة والسلام شاعرهم وخطيبهم، قال خطيبهم: يا رسول الله إن الذين في الحضائر ما هم إلا عماتك وخالاتك من الرضاعة صلوات الله وسلم، لأن حليمة السعدية أرضعت، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، من عليه الصلاة والسلام. فقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لكم. فهذا من المن، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم يمكن لغيره؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله: ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين. ولا يختار الإمام إلا الأصلح، فإن رأى أن الأصلح أن يقتلهم، لأن هذا يحدث رهبة، كما قال تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، بحيث أن تكون لها رهبة. وكان رأي عمر رضي الله عنه في يوم بدر على هذا، فيفعل ذلك. وإذا رأى أن الأفضل أن يضرب عليهم الرق يفعل ذلك، ينظر الأصلح للمسلمين. نعم. قال رحمه الله: وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة. فإذا فاداهم بالمال فإن المال يعود غنيمة، ويقسم مقسم الغنيمة كما سنبينه للجيش ولبيت المال على التفصيل الذي سنذكره. نعم. قال رحمه الله: يعني لو قال كل أسير تأخذون منه 100,000، وبلغ هذا الفداء مثلا 3 ملايين، 3 ملايين تصبح غنيمة، يعني تقسم مقسم الغنيمة. نعم. قال رحمه الله: ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين. هنا إشكال، وهو أنه لو أخذ في السبي أم وبنت فحينئذ لا يفرق بين الأم وولدها، ويقسم على هذا، يراعي القاسم هذا المعنى، بحيث أنه يجعل الأرحام مع بعضهم، لأنه انظروا كيف الشفقة، انظروا كيف الرحمة، يعني لا يفرق بين أم وولدها، لأنه هذا في عذاب. يعني لو ضرب الرق فأعطيت الأم لشخص وأعطيت البنت لشخص آخر، ما ترى الأم، لأنه الغاز والغزاة يكون أحد من مدينة ويكون الآخر من مدينة، يكون أحد من بلدة، ولا فصار يفرق بين الأم وولدها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء: حتى الرجل إذا طلق وآذى الأم في أولادها فأراد أن يؤذيها وصار يضره ينطبق عليه، إن الله لا يأمن أن يفرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، جزاء له من جنس عمله. فالشاهد من هذا العاطفة، وهذا من رحمة الإسلام، الرحمة في الإسلام، فالأم مع ولدها، فإذا أعطي في المغنم لا يفرق بين الأم وولدها كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يكونوا بالغين. الأب وابنه كذلك. نعم. قال: إلا أن يكونوا بالغين. إلا أن يكونوا بالغين، أن الأم وابنها كما ذكرنا، والأم وبنتها، الأب وابنه، الأم وولدها كذلك. فإذا بلغ استقل بنفسه، سيستطيع أن يرى مصالحه، لأنه سيفارق أمه لا محالة. الولد إذا كبر الأم عاطفته تقل، لكن إذا كان صغيرا تأتي مثلا لولد ابن 7 سنين وتبعده عن أمه، وتكون أمه في مدينة وأبوه أمه في مدينة وهو في مدينة، أو الأب مع ابنه كذلك، كل هذا فيه عذاب ما لا تدعو الحاجة إليه، لأنه ممكن أن يجمع بينهم. فيراعى في القسم هذا المعنى، المقصود أنه يراعى هذا المعنى. نعم. قال: لذلك طالب العلم لما يقرأ هذه الأحكام يأخذ نماذج من الرحمة، نماذج من الحزم، يسجل هذه الأشياء في السنة، وبعد قراءته الكتب في الفقه وفي معنى الفقه، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا هذه الشرائع، لكن قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الموعظة، يعني تستفيد من هذه، يعني لا تأخذ فقها جافا، مثل ما يقول بعضهم: غلبنا يا شيخ على درسك البعض، وغلبونا العوام. البعض يقول هذا، لا، الدين كله أحكام الشريعة أكثرها قائمة على الوعظ، إما تصدر بالوعظ أو تختم بالوعظ. انظر كيف هذه النماذج الجميلة للإسلام في تعامله، هذا نموذج عظيم. إلا كان بالإمكان أن يشفى الغليل وأن يفرق وأن يبعثر، ولا يفكر لا في أحكام، من تمام الشريعة أن يأتي الحكم وأن يراعى أثره، لأن هذا من رعاية الأثر. لم يقل اغنموا واشترقوا، لكن بضوابط، وهذا قرر أئمة الإسلام وبينوا. نعم. قال رحمه الله: ومن اشتري منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق. ومن اشتري منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه يطالب بالفرق. صورة المسألة طبعا حينما يعطى الرجل الأم وبنتها في الرق تقل القيمة، حتى في القسم الغنيمة تقل القيمة. لماذا؟ لأنه إذا كان عنده جارية وبنتها، إذا وطئ الجارية حرمت البنت، وإذا وطئ البنت سر البنت حرمت إيش الأم، فأحسن له أن يأخذ جاريتين ما بينهم قرابة، هذا الأصل يعني، هذه فقه المسألة. فإذا أخذ الأم وبنتها فحينئذ تنقص القيمة. طبعا هذه الأشياء كلها كانت معروفة ولها يحسب حسابها، واضح. فهذا الأمر رعاه الفقهاء رحمه الله، أنه إذا أعطي سيعطى في القسم بمعنى الناقص، فلو أخذهما بهذا المعنى في القسم أو في القيمة وعدت القيمة بهذا، فإنها ستعدل ناقصة، ثم تبين أنها ليست بذي رحم منها، فحينئذ يرد الفضل لأنها تصبح قيمتها أكثر، لأنه هي وبنتها، هي وبنتها بمئة وخمسين، هي وأجنبية بمئتين، بحيث تصير رأس كامل، رأس رأس، إذن الفضل خمسون، وهما يعادل ثلث القيمة، فنطالبه بالرد. نعم. قال رحمه الله: ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل. لو أن شخصا أراد الغزو فقال رجل خذ هذا الفرس مني لك تجاهد به في سبيل الله، فأعطي فرسا أو أعطي سلاحا يجاهد به في سبيل الله، فذهب وجاهد ثم رجع، انتهت الغزوة، يملك الفرس، لما ثبت في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى فرسا عتيقا في سبيل الله فأضاعه، قال رضي الله عنه فأضاعه، في الحاشي عندكم فأباعه، فيها تحريف، فأضاعه الذي أعطيه، فأراد بيعه وأراد عمر أن يشتريه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تأخذه ولا تعد في صدقتك ولو باعكه بدرهم، ولو أعطاكه في بعض الرواية بدرهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعدها من الرجوع في الصدقة، فلا يجوز له أن يأخذه بالشراء مع أنه سيشتريه. وهذا وجه الدلالة من أنه حمل على هذا الفرس، فقال: ولا تأخذه ولو أعطاكه بدرهم، فدل على أنه يجوز له بيعه، ولكن لا يجوز بيعه على عمر، لأن عمر أراد أن يشتريه، ومن المعلوم أن عمر أراد أن يشتريه، إذا كان عمر أراد أن يشتريه معناه أن الرجل الذي أخذ الفرس ملك الفرس أو لا؟ ملكه، لأنه لا يشتري إلا ممن يملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: هذا فرسك خذه منه، قال: لا تعد في صدقتك، فدل على أن الصدقة مملوكة، الصدقة إذا أعطيت للمتصدق عليه تملك. فيها مسائل كثيرة، منها أن الصدقة تملك بالقبض، ومنها أنه إذا أعطى صدقة لم يجوز له أن يشتريها إذا وجدها تباع من الذي من الشخص نفسه، وهل يجوز إذا باعها إلى أجنبي أن يأخذ منه، في خلاف. ومنها أن والصحيح أنه لا يأخذها لعموم النص، ومنها تحريم الرجوع في الصدقة، ومنها مسألتنا أنه إذا أعطاه ثم أراد أن يشتريه أو يعطيه إياه فإنه لا يأخذه. نعم. قال رحمه الله: فله ما فضل إلا أن يكون لم يعطى لغزاة بعينها فيرد الفضل في الغزو. نعم، إذا كان أعطي لغزاة بعينها فهذا خاص بالغزوة، وحينئذ لا يستلزم العطية من كل وجه، هذا استثناء العلماء رحمهم الله، بخلاف ما إذا أعطي قيل له: هذا لك أنت في سبيل الله إذا بهذا، أو أعطي السلاح أو أعطي المتاع، فهذا يملكه إذا رجع من غزوه. نعم. قال رحمه الله: وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا، كما ذكرنا، إلا أن يجعل حبيسا أي وقفا. نعم. قال رحمه الله: فهي له أي للمجاهد، إلا أن يكون الذي أعطاه على أن هذا الفرس محبس ومسبل للمجاهدين، فحينئذ حينما أجاهد لا أملك الفرس، إنما أملك أن أنتفع من الفرس، لأن الوقف أملك المنفعة فيه ولا أملك الرقبة والعين، هذا أمر يعني واضح، أنه إذا قال له: خذ هذا الفرس وأنا قد أوقفته للمجاهدين وأنت ستريد الجهاد، قال: نعم، قال: خذه، أو احتبس أدرعه، أنه في دليل كما في قصة خالد: وما تنقمون من خالد إلا أنه احتبس أدرعه في سبيل الله، والحبيس الحبس الوقف. نعم. قال رحمه الله: وما أخذ من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة. من المسائل التي تتبع هذا أنه في بعض الأحيان يأتي العدو ويأخذ شيئا من المسلمين ثم تقع المعركة، ويغنم المسلمون أموال العدو فيجدون هذا الشيء الذي أخذ من المسلمين، مثلا خرج للجهاد ثم في الطريق هجم الأعداء وأخذوا فرسه، ثم قاتل المسلمون هؤلاء الأعداء فأخذوا الغنيمة وفيها هذا الفرس. الفرس ملك لمن؟ للمسلم. فالسؤال هل تنتقل اليد؟ لأن فعل الكفار ما هو شرعي، وإذا لم يكن شرعيا لا يلغي الملكية. فقالوا له الحق ما لم يقسم، فإذا قسم فهذا شيء آخر لأنه فيه سنة. فإذا كان قبل القسم قال يا جماعة هذا أخذوه مني، هذا سلاحي، هذه دابتي، هذا مالي، نعم حينئذ يرد له قبل القسم، وأما بعد القسم ففيه تفصيل. نعم. قال رحمه الله: وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه. قبل علمه، فإن علم وسكت قالوا لا حق له، فإن لم يعلم قالوا ينزل منزلة الشفعة، فله أن يأخذ هذا الفرس بقيمته من الشخص الذي أخذه، لأنه في المغنم تقدر الغنائم بقيمتها حتى تستطيع تقسم على الجند بالتساوي، وعلى حسب طبعا من له سهم ومن له سهمان، فيتقسم على الأسهم اللي هي الغنيمة، وسيأتينا إن شاء الله في المغانم. ففي هذه الحالة يراعى هذه القيمة، إذا أخذها بهذه القيمة وطالب صاحب الحق فقيمتها مثلا عدل السهم 150,000 مثلا، فهذا 150 عادلة فرسا، فنقول له الفرس قيمته 150، خذ هذا الفرس سهما. فلما أخذ هذا السهم أقول له لك الحق أن تستردها بالمئة والخمسين اللي هي رأس مال التي انتزع بها، يجوز له مثل الشفعة كما تقدم عن انتزاع الشريك، انتزاع الشفيع، قال الشفعة استحقاق الشريك أخذ أو انتزاع، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن أخذها بالثمن نفسه، بالثمن نفسه. نعم. قال رحمه الله: وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه. كما ذكرنا نفس الثمن إذا نعم. قال رحمه الله: وإن أخذه بغير شيء رده. وإن أخذه بغير شيء رده، يعني لو فرضنا أن المسلمين، هذه كلها أحوال تقع، خرج المسلمون ونزلوا في موضع فجاء الكفار واغتنموا بغتة من المسلمين واحتملوا مثلا متاعا، شالوا خيمة بكاملها أخذوها، يقع هذا لأنهم كانوا يأخذون أي شيء يجدون، يجدون المسلم في طريق لأن دار حرب محاربة، فوجدوه في طريق فأخذوا حتى ثيابه التي عليه، يفعلون لأنه عدو، فأخذوا سلاحه وأخذوا ثيابه وأخذوا هذا شيء أخذه الكفار. فلما لو فرضنا أنه خرج فأخذ منه هذا الشيء، أخذه منه كافران طوقوا وأخذوا منه هذا الشيء، فخرج الكافران رآهما مسلمان أو ثلاثة مسلمين طوقوهم فأخذوا هذا الشيء الموجود معهم، هذا الشيء في الأساس لمن؟ للمسلم. والذي أخذوه هؤلاء أخذوا بغير قتال، ما هو في حال القتال، لاحظ، فقد جو ولقوهم في الطريق فأخذوهم، أو رأوهم نازلين فاندس أحدهم وسلب هذا الشيء وأخذه بدون يعني أخذه بدون يعني قتال حتى لا يسري عليه مسألة الغنيمة. إذن أخذه من دون قسمة الغنيمة، أخذه هكذا يعني أخذ أحد الرعية، في هذه الحالة يرد على صاحبه لأنه ما في يد، ما في يد شرعية لتمليك هذا الثاني بأخذه. نعم. قال رحمه الله: ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. لو أن مسلما أخذه العدو ثم أعد المسألة. قال رحمه الله: ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. نعم. إذا اشترى من العدو أسيرا مسلما، اشتراه، هذا كان يقع للتجار كثيرا لأنه كان تجار مسلمين يدخلون بلاد الكفار ويأتون منهم، ففي بعض الأحيان طبعا قد تكون تجارة بين بلد المسلمين بين بلاد الحرب، وقد تكون تجارة بينهم بين طرف آخر، فبلاد الحرب يأخذون مثلا أسر المسلمين في القديم ويبيعونهم في سواء بينهم أو عند آخرين، فلو بيع المسلمون مثلا عند غيرهم فجاء شخص مسلم واشترى هذا الأسير وجاء به إلى بلده أو إلى المسلمين، فحينئذ فقيمته مثلا عدل السهم 150,000 مثلا، فهذا 150 عادلة فرسا، فنقول له الفرس قيمته 150، خذ هذا الفرس سهما. فلما أخذ هذا السهم أقول له لك الحق أن تستردها بالمئة والخمسين اللي هي رأس مال التي انتزع بها، يجوز له مثل الشفعة كما تقدم عن انتزاع الشريك، انتزاع الشفيع، قال الشفعة استحقاق الشريك أخذ أو انتزاع، استحقاق الشريك